الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله أما باباس أواكات وحكم أومان بورون كاتوا روشون لحقي غوري بيوشا كان أو روشونا سرکش بو اوی کوا گوری پیوچاکان بکریت بچن بتیک و بپرسیلیت لغیری خواه کی ایگا؟ سومانک هن کافر؟ سومانک و کافر ناشد قبری پیوچاک پرسی کافر خواه نا پرسی کوا تا مسلمان که غلوی هبو لحقی قبری پیوچاکانا ایکا بچی ایکا بچن بتیک و پرسلیت لغیری خواه روا مالکون فی الموطأ ان رسول الله صلی الله علیه و علی آله و سلم قال اللهم لا تجعل قبری وثنا یعبدو اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد هذا الحديث رواه مالك مرسلا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الحديث ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عجلان عن أبي خالد الأحمر عن ابن عجلان لأن الرواية ترى عن زيد بن أسلم به ولم يذكر عطاء ورواه البزار عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا كواتم روايتا روايتي كان مرسلة مرسلة شواتا ضعيف وام روايتي ترهيا لأبو سعيد خدري و وزي خالي بابا مرفوعي هو شاهدك بو حديثك كحديثك بقوتك خلاف لا وقد اختلف في عمر بن محمد هل هو ابن صهبان الضعيف أم ابن زيد العمري الثقة خلاف كلاوية لسندك والصحيح أنه ابن زيد العمري الثقة هكذا رجحه البزار وابن عبد البر ورجح كونه ابن صهبان الهيثمي في المجمع وابن رجب في فتح الباري له وتبعه الألباني في تحذير الساجد، وهذا فيه نظر، وحجتهم أنهم وجدوه كذلك في بعض نسخ البزار، وأظنه من تصرف النساخ، لأن البزار وهو صاحب المسند قال كما في التمهيد: وعمر بن محمد ثقة، روى عنه الثوري وجماعة، ونقل هذا التوثيق الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب. أما ابن الصهبان فالبزار يوهنه، ولم أجد أحدا من العلماء ذكر هذا الحديث من منكرات ابن الصهبان، والله أعلم. فظهر بهذا أن إسناد حديث البزار صحيح كما رجحه الحافظ ابن عبد البر والشيخ سليمان، وما يزيده قوة شاهده من حديث أبي هريرة، وسيأتي كواتم حديثة شاهدها يا الرواية ترى كحديثك بقوة أكاد وريّلت تفرمت بأغمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم رواتك أبو سعيد خديك بمرفوعي فراء والأخوة جروا مهربان، وله شاهد عند الإمام أحمد بسنده عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رفعه، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فرمي خوايا قبرك من نكيبة بتيك ببرسلت، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد. وتا خجر مهربان زور توريا لهر قومك كأو قوما قبري بيغمر كانيان على نبينا وعليه الصلاة والسلام بكن بشين عبادة، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائه مساجد. فقرم يا ربان لعنتي كردوا لو قوم عنك بوشي واكن. قوله روى مالك في الموطأ، هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني، إمام دار الهجرة يعني مدينة، وأحد الأئمة الأربعة، وأحد المتقنين للحديث، حتى قال البخاري: الصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. وإمام البخاري رحمة خواله به أو مدحي إمام مالك كرحمة خواله به، فما صح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر. ومالك الروايات بكالة نافع أوى نافع إجل ابن عمر أوى، وابن عمر إجل في غمر صلى الله عليه وسلم. مات سنة 79 صدو حفتاو نو كوشي دعي كدو إمام مالك رحمة خالبي هجري، وكان مولده سنة 93 صالي نود سي هجرية دايق بو، وقيل 94 نود شوار، قال الواقدي بلغ 90 سنة وتنوت صال جياو. قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أم بارانوي في غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيش أنا مردبو بارانوي لخي جرو مهربان قبركم نجربا بتيكو فرسلت تخويا قبرك من وايلي نكرت قد استجاب الله دعاءه ويورو مهربان او بارانوي في غمري قبول كرت صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال ابن القيم رحمه الله ابن القيم فني فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. أفرمي أخوي رب العالمين جاوي دعاكي دايا وهي في غمص صلى الله عليه وسلم بويكوا شوار دوري قبركي دراوة با سي ديوار حتى غدت أرجاؤه بدعائه يعني دورو بري وشيونيك وقبري بيغمري تي صلى الله عليه وسلم بس في مدينة في عزة وحماية وصيان يعني عزة وفارسني خايبوين وفارس قاريدة كواتاويك هلا سيبو إيشا كرداركيان كرداركا جيبا جيكردني أو وعدي خواهي ورمي هربانا كجاوي في أغمد إداية وصلى الله عليه وسلم كقبلي في أغمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نكريت ببتك وبرسلت كوانا بوايا وكوانا قبلي كتري لأكر ودل الحديث على أن قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو عبد لكان وثلا فالقيل السلاويكا قبري في أغمص واصم أقل ببالسليت كبتيك ليك قبركي لكن حماه الله تعالى بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه فأخوة يروم إهربان بالسليتي قبركي بالسلوة لخلق وخلقي بيناغا كواتاقا قبري بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببرسلت قبرك بكليب ببتيك اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبدو هي قبري غيري بيغمر صلى الله عليه وسلم اقر ببرسلت اهمان شو او ايك دوانا ببتيك دوانا بوثنيك كي يبرسن لغير إخوة وفي أغمار إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم بو قبر خوي رازي نبو به كعبادتي لبالا بكري بو قبر غير إخوش بهمان شوى رازي نابت كأغلوة بكريت أو روشونة بكري لحقي قبره هش كسيكا ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور ويكوا خابرست ناي عبادته أنجامي بدا راسته وخوب العمل بقبركان والتوابيت التي عليها ويكوا لسل قبرك به خول به جوريك بيت قبرك دسي بيا بينات ما تشيبك سورة بدوليا أو أنا هم يقدته وقد عظمت الفتنة بالقبور بتعظيمها وعبادتها في غمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم كبوشي أبارته لأخوة ونهي ليك الدواء لبري فتنة بقبر زورة وفتنة زور قوربوه وقورك ذني قبر كان جاك نويلة قبر خالكيتر وعبادة بوك الدني كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير كيف أنتم يعني كيف حالكم بحالي أو تشون به لكاتك كوتنا ناو فتنو. فتنيكي أوتو يهرم فيها الكبير كخلق يتيابي ربيت حتى تمنيكي زوري أبيل ناو فتن عاشي وينشأ فيها الصغير أو فتنة بردوامي أبي أوشي كواب شوكا لناو فتنة قورا أبيت وتكاتك أو ديت الدنيا زمانك زماني فتنة تجري على الناس يتخذونها سنة أو فتنة بردوامي هيا لناو خلقي دا هتاوكو خلقي وأزهن دينة إذا غيرت أقل أو فتنة لا ببريت قيل غيرت السنة ألان أوا سنة يعوري هم أو فتنة نيكا أهلي بداع دروسيا كان كلا خلق راو بدين خلق راو بدين باسكا كباسي قبرة لبست يزيات البرس كنوي فتنة خلقي بس يبرس بي لو زيات الفتنة أو تابزان يسجل أكرا كم قبر هيا كابوش يوبي هكا جران قبر كاني من الوكان ما نواني دره الشعر وهو بيساكي أيش أو فتنة قلتوتو فتخلق اللواء بيرا بي خلقانا كتازا لدائك ابنو اوائي بينا وازانا ودينا ويقرأ تشتيكي وانا كريت يا اگر هبو بيويت لايبات اذن اوا دسكاري ديني كتو غيرتي سنة انتهى رواه الدارمي والحاكم وصحيح يعني قول نسبة بو عبد الله الكري مسعود سندك صحيح كوقصي عبد الله الكري مسعود رزاي خوالي بيت ولخوف الفتنة نهى عمر رضي الله عنه عن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويكوا خلقي توشي أو فتنة نبي مامي عمر رزي خالي بي لو فتنة ترساوا بو ينهي كردوا لخلقي سردمي خوي كشين شين وادي بيغامر بكون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن وضاح سمعت عيسى بن يونس يقول أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة. إمام عمر زي خوي لبي أمري كرت أو درخت ببرن أو درختيك في غمري خواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيعتي ورقل الصحابة رزي خواه لجد درخت كذا كان ذلك في صلح الحديبية كان ذلك في صلح الحديبية صلح الحديبية في غمري خواه صلى الله عليه وسلم بيعتي للصحابة ورقل جاء درخت كذا وهي الشجرة التي ذكرها الله تعالى في سورة الفتح لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة لقد رضي الله عن المؤمنين بحقيقة خواهي رمي ربان رازيبو لو إيمان داراني إذ يبايعونك تحت الشجرة أو كاتيك بيعتي عن دابته لجر أو درخت تتفت آتي هجده وذلك حين أشاع الناس أن عثمان بن عفان قتلته قريش حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا بينه وبين قريش پیغمبر خدا صلی الله علیه و علی آله و سلم امام عثمان نرد با نیونری خوی و نا قرش که قصهان لقلاب کرد دو اوا حوالی کیوا بلاو کرای اوا که قرش او نیونری پیغمبریان کشتو صلی الله علیه و سلم که امام عثمان و رضای خواله فقال لا نبرح حتى نناجز القوم يا غمر اخوا فرمي صلى الله عليه وسلم يا ما لمشي انا ناجولين حتى اكو شل قال القوم عنك كسفينا كجيت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس الى البيعه الناس يعني الصحابه يا غمر اخوا صلى الله عليه وسلم صحابي بانكت ورن بيعت بك فكانت بيعة الرضوان على الموت وبيعة الأسد شيء لسان مردن وتشركين هتاوك ومرين وكان المبايعون 1400 هونيك بيعتي عند لو رجد هزارو شهر صد صحابي بون رزاي خوان نبي ثم أتى الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي كان من أمر عثمان باطل دعي هوال قيشت ببيع غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأودروه إمام عثمان نكجر رزاق الله وفعل نوام نكجر والقصة رواها البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السير والمغازي إمام عمر رزاق الله ببيني كخلقي جير او درخته تايبته كان بعبادته بويا امريكيت او درخته ببر فقطعها يعني خلقي بريان نك امام عمر خوي بلان شكي بامري او بو وكو هيك كبري بيتي خوي بري بيتي فقطعها لان الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها شيا ابن را كم صمانان لأن الناس يعني مسلمانان الروشتن نيجي أنا كل شيء ودرخت هذا هانو ما درخت يا كا في غمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيعتي للصحابة ورجتوها قالت شو أنا كشني كي مباركة فخاف عليهم الفتنة إمام عمر زي خالد بقى له وترسى لو تساك او روشو نوالي بيدو عيش داركا بپرسلت هكو داركاين روشغاري امرو كسنا تواني داركا ببري كسنا تواني لقيكي ليبكاتوا او كوالناو غورسانا ان اجريت كهي شرعيتي كينية السنتانية كلناو لناو غورستانا دار بنيجيت اوانيكا ايكان شيئا كان بابالغا اللان كاتيكا بيغامر صلى الله عليه وعلى آله وسلم تيه باري بلاي دو قبره هوالي بيدلا لاني خواهي قروا ميرابانو او دو قبره مردوکانی ناوی سزادری پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و علیه و سلم داوی که لقیداری بو بین لقیداران بو هینا دارکه شکان پسان چی کرد هر لقول سر قبری کن ده چقن که امانا نشانه لسری کوا چین کوا سزادری مخلقی دعای خیلی هم بو که وبيغامر اخوة صلى الله عليه وعلى رسم دعاي خيري بوكد انا هما نزانين لخداري تربينا بيشكينا زوتروش كبيت حتى بترمينته دو ابدا شقين لسال قبر اخو قبر وش صوزنا بيلويا نشانة ويكوا اوانا بيوسيان بشيا بيوسيان با دعاي خيره ولا صحيح مسيما هاتوا كبيا غمري خاصة صلى الله عليه وسلم دعا كي من بارانوي من بويان سزايان السركامة كتا أو كتكوا أو دارانا وش كبيت نقدر كان ببنا هوي شي هوي كم كنا هوي سزالة سري أواني كيكن أواكن مدلي أم جاوي كيسا أكريت زوريني خلقي بو همو قبريكن كواتا هر همي چيها هر همي تاوان بار دي بياغماري خواه صلى الله عليه وسلم بو همو قبريني كدو أقل سقسكي أوانيش بي كواتا ناكري بدليل فمتاو كاتا يوش كبر يعني دعاي خيري بو بكري وفارانوي بياغمار صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أنا وكان بدلي كويل بلغني دعاء أو أنك بدعاء جامدا وحزن لبدعية الله أجر دارك دروس بيت بو تخفيف عذاب أي بو قرآن خلنا ندرسني جرى بيشة مشي بإثبات أو بكن كأي دارك هو كاربو بو كم كنوي سزا يان بارانوكي بيغمر صلى الله عليه وسلم بارانوكي بيغمر صلى الله عليه وسلم نك دارك دارك نشانة بو بوي كوا أواني بيوسيان بدعاء خير كما تسيرك أوان قياس لسد شيئا كان قرآن خيرنكا قياسي كان سر دارك أصي دارك دارك بتالة كشكان دواي زوتر وش كبي سودي كي بوه اوا لفتنا كان كخلقي توشي بوا برامبر ما قبل دوام دارك قورا ابيت كس نابت دسكاريبك وكو هم داريك ناو قرستانا كانا هيا دسكاريبك دالي دمو لارك شيت يا كات كاو هيش بيندي كي با اسلام ونيه ام كار ام فتنه يا كا بلا امر بقبر ان جا مدريت كي شي كا هاي خل كان يكن كبي باورن لا مسلماني كا مسلماني نزاني كا مسلماني باغا لا سيري بيا غمر صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهو كساني كرخان لإسلام وحزب إسلام ناكن هل يودني أو دارا برسن ويني بردا برسن وبد برسين يشي أقل ببرس ليت فعلا وشيا وبد برسين اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد ولا أقل برس لا هو برسنا بوي لسا زباني في غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإمام عمر رضي الله عنه كأمله كربا بريني أو دارا بوينا برسيت هذا إسلام بوهاتوا كخلقي بتنهاو بحق الله ببرس أو إيش كاتيا قبيا كخلقي بتعاتي لمرجكاني لا إله إلا الله تيبقى معنى كي بزانا أو يكوان شرعية بلان بربا قبلي هيش كسك أنجام ندريت وهروها لواني كوان شرعية نابي سكايتي بلان بربا هيش قبلي بكري هذا قبلك قبلي مسلمان بوي درسني تولى سيدة ابنشيت درسني على شوانيا لأميزو بيسي بكات درسني بسريا بالروات يمرؤي ما أبينين هالمسلمانان خويان سوكاياتيكن بقبل مردوكان كاتيكا مردوكا بيبو قبرس كي بس قبركان عارو هم مسلماني كيرقو جنازة عروشتو كي لسر قبركا وستي بحر دو بيو لسر قبركا وستعو يا لسر خولك يا لسر او ناشر ايكا كراو بريتيا لو ديواريكا بو يكراوا او كلاني كبرس كراو توا او مخالف شريعه الاسلام في جواني اموش غريغاني بيغامر صلى الله عليه وسلم كواتا مسلمانان خويا هو كارن بوي كوا سكايتي بيكتيب كان بس جندويتي وهروا بمرجيتش اگر ما هاتو كردمان كواتا او كاتا خلقي تريش اي كات اگر مسلمانان خويا سكايتيان كربا مزقوت خلقي تريش اي كات آنی که مزگود اگر بشینی دفل دانو زرنال دانو گورانی تیاوتنو آمان آوی که کرا خاکی تیشه که دواله با چی با ایو درسته با ایم درست نی ایم مزگوده با پر ازیرت حکو اصلا که خوی باشوین عبادتا نک باشوینی دهال و زرنال دانو دفل دان او همی بلگه لسر آوی که او اسلام حقا غريب بولا نو خلده بو يقرهاتو او فتنانا لا ببريت يا ريقي بينا دريت او انده غريب بوا خلق قالت غيرت السنة هالسنة يعني لا برت اما ديني كتازية اسلام حقك او انده غريب بولا نو خلقا كباس بكري و انا شرع كان لا ببريل او دينك تازي نعم يوك اي كنت انا تازي احنا اصلا ولدينا ني جاري واي او فتنه يا او اندزور بيت انا وخلقي دا وخلقي بدين يا زاني لا بردني هرو اسان ني وي في غمري خو صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكاتي خويا كعبه لسر اساسي بيغمر ابراهيم عليه السلام دروس نكراب آیا دستکاری کرد؟ نه دستکاری نکرد. برای که ولای خالقی او چی بو؟ او بو بدین لعنت. دستکاری نکرد پیغمبری خاص اصل. قوتش هم بو یا نه قوتش هم بو. که وقتی پیغمبری خاص اصل مراعاتی چی کرد و مراعاتی تیجش نی خالقی کرد و. او پیش از اون مسلمانش دستی لیور بکی. درسی لیول بگیرین گوارینی منکرک اگر سرب کشه با منکری گورتر درست نی زندوکنوی سونت یک سرب کشه با فتنه درست نی دوائی بخور دور دا حتی اوکو خلق عقلیتی اگات اوکا تقبولی بکا عقلیت و تیگشتین گشت اوی که قبولی بکاوری گیره او که تا جبه جیه کرد او جبه لپیش ها دعوی با بکرد لپیش ها رون کرد و با خلق تابزان او دین دو اگر انجام دره خلق مگر نحالی به تو عینادی بکا یعن دش به با شرعا و الا کزانی او دین کشت درست نابید انشاءالله دون وضع فی البدع و النهی عنها وعلى فتح الباريشة مجلدي حولها باريشة أصدادو شلوهاشت وقال معرور بن سويد صليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بطريق مكة صلاة الصبح ثم رأى الناس يذهبون مذاهب فقال أين يذهب هؤلاء فقيل يا أمير المؤمنين مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه فقال إنما أهلك من كان قبلكم بمثل هذا كانوا يتبعون ويتتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصلي ومن لا فليمضي ولا يتعمدها معروري كوري السويد أفرمين يجم كذ لقال إمام عمره رزاي خوالي بيت لكي لا ريغيمك بطريق مك نيجي بعاني فاشان امامي عمر زي خوالي بي خالكي بيني بملا بولادا اروان يذهبون مذاهب يعني رويانا كده شوينا قال كسبوا شوينا كتشو فقال اين يذهب هؤلاء امام عمر فلم يخاك بو كويشت ويتياني بيشوا ايمان داران مزقوتيك يعني شوينيك نقبينا شوينيك هيا كبيا غمري خوا صاصم لو شوينا نيجي كدوا اوان اشن لها نيجك فرمي أمتاني بيش إيوا بهو إيوا تياتشون كشوين شوين واري بيغمرانا كوتن على نبينا وعليه الصلاة والسلام وشوين كاني أوانا أكربتشي أمتاني بيشو أنا أكرب كنيسة كنائسة وبيعة كوشويني برسني جولكو غور هركسي لإيوا هركسيك فمن أدركت الصلاة في هذه المساجد يقول لو مزقوتانا لهركي وكاتي نيجهات توش لو كاتا ليابيت فليصلي نيجي تيابك ومن لا أقل كاتي نيجنبو فليمضي بروات ولا يتعمدها بعمدي نمينتوا بلهتاو كاتي نيجديت بانيجي ليرابكم دواي برو ويستكيوك سنة لمدينة دا كمسلمان بتايبتي بيتشي نيوجي تيابكا هدو مزقوتي مزقوتي في أغمر صلى الله عليه وسلم لقى مزقوتي قباء دور كان نيوج لمزقوتي قباء هكا كسب إخلاصه وبيكانيتي وخوابه لسا سنة خير عمريكي هر نیوجی که لمسگو دی پیغمبر صلی الله علیه و آله به هزار نیوش هیچ خاکی رو اما مساجد سبعیه و اما مسگو دی قبلتین و اما نکریکه اما نه هیچ چیز سنتانی هوگو هم مسگو دکانی تروای دکش ابدا خوا زور لمسلمانان لهم ولات کانو کاته که اشنا مدینه گران البوشوری و قبلتین مساجد السبع يا أرواق الرب تعالى ومزجوتي كاتي خوي أبو بكر برسا يا خالد أمزجوتي مامي عمر بو شين ما هو بشناوي أجر رجع بده شيله حالا نجاك الله بو أشوك إمام بكر لا نجيك لي مامي عمر لا نجيك تو أويك إمام عمر رسا يا خالد به كإنكاري كرد كفهم أين يذهب هؤلاء وكيفش نوال إحسان جامد ليت او هموي اقريتو بوشي بو غربتي اسلام يعني غريباتك او قشوتا واست اقل بيبليت انكاريكا بو يلواني كيساكي خلقا بن بو عمرا لا بان غوازكان انا كايكن بو يخلقي بان بكن بو لاي خويان هذا يبين بو كي بو شوينة كان لو شوينة ناويد يعي وقال لو عنيك خلق بن بو عمره بيمانا داو بخلق خلق بن بو عمره ولقل يعني كوبانك خلقت شكر كوبانيا نشيت لسه السنة بيهوه لنا او خلقك لقل يعيتي دعيك ابيسيتو اي بو اوان شون اي بو يما نشي أو فتنة لنواني خلق لماذا درك خلق شنه بآقايا برامبر بالسنة وهروها كين أوانيك حزب السنة كان كين أوانيك حزب السنة كان شون بو شنانا سنة نية ورا روشتين بو أشكبتا كان سنة نية أشكبتي ثور بحرابي هيتش ولا سنة ناتو كسي وابزانا بتشي بو ايوه خيري اقا وكو عبادته وبدعية اشتوى ناتو كهب إلى مدينة مزجوتي في أغامة صلى الله عليه وسلم وقباء هكو قرستانيش هكو هم قرستاني كتير قرستاني باقية واروها شهداء أحد أوهاتو شوين كاني ذكر شويني إحرامة لا يا سنة إحرامة بسيط ميقاتي أهل مدينة بيت وميقاتي شوين كاني تكاتك إنسانة شابو عمرة ونيتي عمريان حاجة بيلو شنانا إحرام بس أو دياري كراوة بأمري بيا غمر صلى الله عليه وسلم والله مش شيك السنة إلى سنة بي أمري بيا نكرا بي صحابة نان كده بي تابعين نان كده بي أتباعي تابعين نان رضا رحمة إخوان لبي خلقي مسلمان بدا أخوة بخوة من دوك كيش خيلي كنيو بي قنا بارشة بيت أواني كالسنة نية زور با پروش او بایرون خوی من دو که پرالو رگا خرج کاد با پی ارواد تا با شخص را که یکا تواش کرد چه لیا رسم لپاوا بگریو بینی تو او شوم لیا رسم گلتو که بدا خو ایسا که زوری او خلق که چه عبادتی و برسم گرد هك سوار سارك أبي سوار تارك أبي الوداع بزي لكاتي إحرامي لكاتي طوافي لكاتي شو أنا كان هالرواتو رسمي خويا قريتو إذا في تنزيع قصير لفيسبوك أبغى يقاتو بويا برادر باسي كبرايوتي لبي خل كان كابلو شاني كدابش يكن تي كواس سير يكيد تي زيادتك إيزاني مسألة خلكي عراقة بدا خوا هزيات الأواني في أداء كباس لا حرامة الرسمكات وهرواج قريك يشاهي أمبو إيو باش يعني بو بدي هرديك بو بنيشانيك خلقي بو بناس لتوا كمان إيش خليكي رسم قتل زور خلق كم هيا كاتيك أشي بو عمره يا ليرا و كامري لقى خويا أبات أقا هنا بموبايلكي ورسم قتل يا يكسر داخلي أبي أبو بابشي مزاين لسو دوكاني كاميري باشي با كاميري بكري ايتر بردوام ايبي بدا سيويتي بيش نواجهكا خي رسم قدر دواي نواجهكا خي رسم هذا زعماني أهلا رسمكم بقرة تكيو أهلا مزقوتي بياغم أصاصر أو أهلا بال كعبا لسبانا كان لخوارا بار رسمكي بقرة هذا لعرفة هذا لمزلفة هذا لمينة دي لكاتي الرجمة هموي رسم قلت بوي بيتو او كاكو حجم قلت دو اي شيء توتيانا هيا كم بيني وملا هندي مالا بداخوا كهدي كتشوبو حجب احرام رسمي قلت وتي لقى الخيزان لقى كسي كيو لقى شوالناو شوالقو شيكا دايناو الى مالو شو حجم قلت شوبو حجم او كبداخوا ك زور المسلمانان توشي أو ناشر عيبون وأنجامشي أدن وكان كواتا إمام عمر زي خوالي بي بون يشكردن إنكاري كرت كواتا وين رديك بوالي بدع قال بون يشخراب لنا أن يشخراب نيه كس نيه أن يشخراب والعياذ بالله بلام نيه لشيني خوية نيه لكاتي خوية بوشي بك وشرعي بي هبولا تابعين رحمتي إخوة الله بك خلق كان بيني و والله أعلم سعيد كريم السيبة رحمتي إخوة الله بي قلب هذا نشوبم خلق كاني كبيني دواي باني فرضي بياني زيادة لدوركا سنتي يكرت كخوي دوركا ده بس ما قلت كسيبيو تحت المسجد بك بيشو قامت بكري بزانك كاتي اوي ما وتو انت حد المزيكا ودواي السنتي بانك ايش بك يا لا ما له السنتي بس فرزك هيك دو هات مزيكا منك راوا تحت المسجد بك يعني داز نيوز وانا درست غير يا وادس كابا سنت كدن كبيني فرموي نيوز مك لبريكا وا تنادور كاتي او بي اوتي بو خوي جورا سزا مدالس نیوش کردن نه خواه هیچ کسی سزا نده لسن یوش کدن سزاد اده لسن مخالفه کدنی سنت یعنی امن یوشی تو لو کاتا زیادت لدور کات مخالفه سنت اوی مخالفه پیغمبر بکا ساسم او خیر سزادت وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهو اوی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم با ایمی راگه اندوه لپیش فرضی بیانو تنها دو رکاتی رکعتا الفجر دو رکات سنتی پیش فرضی بیانی رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیها سلسل مخالفه کدینی سنت سزاده داد نگه دستن یوش که تو امام عمر زای خواه لبی انکاری چی کد انکاری نیوش کدن لشوین اگده که شرعی نیه معنی اول ویده حتا کاتی نیوش بیو نیوش بکات که او شرعی نیه که وقت او ردیه که بو همو اوانی که ناشرعی انجام دن که دوائی پی الیت او ناشرعی علی بو فاتحه خرابه کس ناله فاتحه خراب فاتحه سوده که لقرآن ولا نيجه تو اخوينا مركاتك نيجه اخوينت وما فاتحايا كاو اخينا بومردو لكيا شرعيه انجام بدي لبابيك لنجي جنازه كاكيد لدوي الله اكبر يا كان في فاتحه اخوينت اما دويك السلام درايه و لنجي جنازه بلا الفاتحه امان لا شرعيه او شويني او النيه حتی بوا قصیان لجواب بکری عقلان بزرگانیت ولی باش مل رکوع فاتحه آخر درسته من درس نیه بوا ولی شرعاناتو ای اوی تو چه شرعاناتو اوی تو شرعاناتو هیچ کسی مسلمان گمانی لوده نیه که قرآن خوندن او ابنیتی بو خوابه به هر حرفیک چند شاقی بو نسره ده شاقی بو نسره ادروس هل رکوع و سجده قرآن خیند نه بو قرآن خرابه نه قرآن خراب نیه ولم دینی خوا که خواه گروه مهربان حکیمه حکمه کانی خواه گروه مهربانیش لشونی خواه انجام بدید او حکمتی خواه گروه مهربان هبه إنسان المسلمان تيبقى له ناي خواء الحكيم وتيبقى له حكمات داناني هرشي لشويني خواي هرشي لشويني خواي نبو أبيت شي أبيت الظلم أبيت استم كواتو إمام عمر زي خواي لبي كإنكاري كردو وإيش قنجي هذه المساجد هربينا يجبت نكتنا شويني يجبتو بردن يجبت بيناجب فرمي شيبكا فليصلي اگر كاتين يجبو اگر كاتين يجنبو وما لا فليمضي بروه ولا يتعمدها دانني شرانا وسبع عمدي بلا باكاتين يجبه ليران يجكم بو چونكي پیغمبري خاصه ليران يجكدو هلا وانش كواك سيركي پخت رشيد هاشي ابو هناكيت رشش نکواش ببرش داشت. حالا وان تیاتی جگرای کشید. دیواز جگر بیان. حالا وان تیاتی کامیرا کی بده سوی. دور کانیوش کام رسمی کم بگیر. آوان ترکه. وی که واعی بعد ذکه خالص لوجه الله بیت. خوی گرو میروانی بینیت. نگوی که آتو پیشانی خلکی بیدی روحت اوانه هموی که ناشرعیه که خلکی انجام یده و بلگن لسر اوی که او اسلامه چنه غریب بوه لناو خلک که آتو بی لسر خوبین لگاین دنیا مراعاتی تیه گیشنی عقل خلق بکین و هروها جه بجه کدینیشی به همانشو أميكا إمام عمر زي إخوة لبوشي ويفرموه رواه ابن أبي شيبة في المصنف وابن وضاح في البدع والنهي عنها وروايتك الصحيحة كإمام عمر زي إخوة لبي بورازين أبو إنكاري أو يكردوه كخلقي أو أنجامدا سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.